روحي هامي لا طيبة علي غطالك الغيبة روحي روحي هامي لي طيبة علي غطالك الغيبة روحي هامي لي طيبة علي غطالك الغيبة روحي روحي هامي لي طيبة طيبة علي غطالك الغيبة مشتاق لك والله يا طيبة قلبي لينا والهان مشتاق لك والله يا طيبة على طيبة شد رحال ما قلبي ما على طيبة شد رحال مها قلبي مال والله وشوقي إليها طال روحي تحن لطيبة روحي روحي هامي لطيبة عليها طالب الغيبة روحي روحي هامي لطيبة عليها طالب الغيبة وقلبي إليها والهان مشتاق لك والله يا طيبة قلبي إليها والهان مشتاق لك والله يا طيبة راحوا ليها وتركوني وخلوا الدار راحوا ليها وتركوني وخلوا الدمع بعيوني بنلاقي أسعفوني بنلاقي أسعفوني خذوني إلى طيبة روحي روحي هامي لطيبة عليها طالي الغيبة روحي روحي هامي لطيبة عليها طالي الغيبة وقلبي إليها والهاد مشتاق لك والله يا طيبة قلبي إليها والهاد مشتاق لك ترجو رؤياها ترى متى ألقاها وكحل عيني بطيبة روحي